السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: العمل في اختلاف الروايات. وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب ويحسن وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سميا أو رمزا أو يكتبها معتنيا بحمرة، وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم الحافظ العراقي، يقول: العمل في اختلاف الروايات. الروايات تطلق ويراد بها اختلاف الرواة للحديث الواحد، ويراد بها ويطلق أو تطلق ويراد بها روايات الكتب لا رواية الأحاديث، والمقصود هنا رواية الكتب. فالكتب المشهورة مروية من طرق إلى أصحابها، وصحيح البخاري على سبيل المثال رواه عنه ما يقرب من 90,000 من الرواة. هؤلاء الرواة أكثرهم سمع الكتاب أو أجيز بالكتاب، لكنه لم يعتني بالكتاب على الوجه المطلوب ودون روايته وأثبتها ونسخها وقابلها على أصلها. لا، الذين كتبوا الصحيح عن صاحبه وعارضوه بأصله وقرأوه على مؤلفه وسمعوا منه ما سمعوا، هؤلاء قلة ورواياتهم مشهورة ومضبوطة ومتداولة، أثبتها العلماء في أثبات خاصة وفي مقدمات شروحهم، وجمعها الحافظ اليونيني رحمة الله عليه وقارن بينها وأثبت الفروق بين هذه الروايات ورمز لكل رواية. والشراح اعتمد كل واحد منهم على رواية وشرح هذه الرواية وأشار إلى ما عداها، وأكثر الشراح اهتماما بهذه الروايات وعناية بها وإثبات فروقها بدقة ولو لم يترتب عليها فائدة بالحرف القسطلاني صاحب إرشاد الساري. أما الحافظ بن حجر رحمه الله فقد نص في أوائل الشرح أنه اعتمد رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، يعني فيما يحتاج إليه من الاختلاف. هناك رواية أبي ذر، رواية الكشميهني، رواية كريمة، رواية الأصيلي، رواية النسفي، رواية السرخسي، رواية ابن عساكر، رواية حماد بن شاكر، وغيرها من الروايات الكثيرة التي ضبطها الحافظ اليونيني وأثبتها وأثبت الفروق بينها ورمز لها، وطبعت عنها النسخة أو الطبعة السلطانية. الطبعة السلطانية، السلطان كلف 12 عالما من علماء الأزهر في العناية بهذه النسخة مع التحري والدقة في الحروف والرموز وخلاف في صيغ الأداء، وتحروا بالفعل فصارت الطبعة متقنة سنة 1311. روجعت هذه الطبعة بعد ذلك ووجد فيها ما يقرب من 100 خطأ، يعني 9 أجزاء في كل جزء 10 فأقل، يعني أقل من 100 من الأخطاء. ثم صوبت بعد ذلك في الطبعة الثانية ببلاغ سنة 1313 و14، فجاءت الطبعة الثانية أفضل من سابقتها السلطانية، حرف واحد ما يختلف. فلكن الثاني تمتاز بالتصحيح لهذه الأحرف اليسيرة التي حصل فيها الخطأ. ثم بعد ذلك صورت السلطانية تصويرا بديعا بالألوان وبالرموز وبالإحالات وبذكر الأطراف مع تصحيح هذه الأخطاء، فجاءت غاية في بابها. يعني هذه الطبعة الموجودة مع هذا جزء منها الأول والثاني. ذكرنا في دروس مضت أن اليونيني لما جمع بين الروايات وجد في بعضها إشكال من حيث الإعراب، قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب الألفية ووجه له كثير من هذه الإشكالات ودونها في كتاب له أسماء شواهد التصحيح والتوضيح على الجامع الصحيح. هذه تعتبر الشيخ أميز من إلى هذه أفضل شيء. هذه صورة على بلغ، هذه على السلطانية، صورة عليه السلطانية على ورق قديم الآن قد اسود من طول الوقت، وما رأيت الطبعة السلطانية على ورق كتان، كلها على ورق عادي وأكثره مسود. أما الطبعة الثانية وجد، يعني طبعت على ورق الكتان الآن أفضل من الجديد، أبيض من هذا، كأنها ما فتحت، لأن الورق الكتان يصبر، ما هو مثل الورق العادي. المقدمة فيها عناية، وفيها بعض الروايات قالوا رواية الفربري ورواية النسفي تكلمون عنها، ورواية حماد بن شاكر والبزدوي مرقمة ومضبوطة، مرقمة وفيها إحالات، شوفوا في تخريج أطراف الأحاديث السابق واللاحق، وأيضا يحيلون على تحفة الأشراف وتغليق التعليق، أمور يعني من أبدع ما يكون، يخرجون ويرقمون ها اللي أتنا بتصويرها. وهذا يقول تشرف بخدمته والعناية به محمد زهير ابن ناصر الناصر المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة. متكلم على نسخة اليونيني التي يسمونها الأصل كما يقول القسطلاني، وعنها فرع لا يختلف عنها ولا بحرف ولا بنقطة، يعني متقن. بعد ذلك الرموز للروايات جعلوها في الصفحة أو صفحة العنوان، صفحة العنوان من كل جزء، هنا كتبوها في كل جزء بالصفحة الأولى صفحة العنوان. وقد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة للصححنا عليه هذا المطبوع رموزا لأسماء الرواة، منها هاء لأبي ذر الهروي، وصاد للأصيلي، وسين لابن عساكر، وطاء لأبي الوقت، وهاء للكشميهني، وحاء للحموي، وسين للمستملي، وكاف لكريمة، إلى آخر الرموز. هناك رموز ما عرفوا أصحابه، هناك رموز ما عرفوا أصحابه، ولذلك سيأتي في مسألة الرموز أنه لا بد من العناية بها ولا بد من بيانها. يعني من اتخذ لنفسه رموز لا بد أن يعتني بها وأن يبين هذه الرموز والمراد بها، ولا يعتمد على حفظه، لأنه إذا اعتمد على حفظه نسي لمن هذا الرمز بعد مدة طويلة، أو يقع الكتاب بيد غيره فيحتار. ها؟ اليونيني يقول القسطلاني كتبها في فرخة، يعني في ورقة مستقلة وموجودة، يعني الملزمة التي فيها هذه الرموز والكلام على الروايات اليونيني موجودة، يعني لها نسخ. الرموز هذه الموجودة لليونيني، رموز اليونيني هذه، وكل يضع لنفسه رموز، لأن الرمز مستعمل عند أهل الحديث، لكن الرموز التي على هذه النسخة هي رموز اليونيني. إيه لماذا؟ وإذا بين ما في شيء الاصطلاح ولا مشحب الاصطلاح. أنت الآن في كتب التخريج تجد لابن ماجه أحيانا هاء، وأحيانا قاف قزويني، وأحيانا جه جيمها، كل يستعمل لنفسه رموز، لكنه لا بد من بيانه، لا يقع القارئ في حرج. بحيث ينسب هذا المزبور إلى غير صاحبه. الخلل في بيانها يعني ما بينت، وأحيانا يعتري المكتوب ما يعتريه، يتأثر الورق بماء، يتأثر بأرضه، يتأثر بقص مجلد أحيانا. من يذهب بعض الكلام يوقع في حيرة، هذا موجود إلى الآن، والجنات من المجلدين يصنعون أكثر من هذا. يعني أنا واحد من شيوخنا له نسخة من تاج العروس قرأها ونقشها بالتعليقات، فاحتاجت إلى تجليد، فجاء واحد من الشباب محتسب جزاه الله خير وقال نخدم الشيخ، نأخذ الكتاب ونجلده. فأخذ الكتاب وأعطاه مجلد قصه من 4 جهات، هذه جريمة في الكتاب، وراحت جل التعليق، يعني التعليق الباقي أنصاف كلمات، يعني هبطت النسخة إلى لا شيء صارت. بعدين كانت محررة ومتقنة ومضبوطة ومراجع عليها المراجع وخط من أفضل من المطبوع. أنا أعرف الشيخ والله المستعان، كله من بعض الاجتهادات من الذين لا يعرفون قيمة الكتب. مقصود أن يكون أن تكون المطابع، وهذا إذا كانت النية لنشر العلم، أن توجد لجان علمية تعرف كيف تتعامل مع هذه الكتب. بولاق فيها لجنة من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم. لما كان الآن الغرض التجارة في كثير من الأحوال بكثير من المطابع، تجد وصل الحد إلى أن يوجد من يطبع المصحف وكتب السنة من غير المسلمين، ويراجعها غيرهم، ويطبعون على آلات بدون شاشات ما يشوفون الحروف. كل هذا سببه السرعة والاسترخاص، يبحثون عن عمال بأرخص قيمة. لا ما يجوز، لا ما يجوز حال، لا هذا خيانة للعلم، هذا خيانة للعلم، ما يجوز أبدا، ما يجوز، سحت. عرفنا المقصود بهذا الباب، وهو أن الروايات التي تروى بها هذه الكتب تختلف من رواية إلى رواية، والخلاف في الحروف كثير، وقد يكون الخلاف في كلمات، وقد يكون الخلاف في الزيادة والنقص من الأحاديث. حتى قالوا عن رواية حماد بن شاكر أنها تنقص عن غيرها ب300 حديث، 300 حديث. البخاري اعتنى به أهل العلم باعتباره أهم هذه الكتب، ثم بعد ذلك مسلم له أكثر من رواية، إلا أن الاختلاف بين روايات مسلم أقل بكثير منها في روايات صحيح مسلم، لأنه لما انتشر انتشار البخاري يعني أقل من الاختلاف بين روايات البخاري. هناك رواية مشارقة، رواية مغاربة، معروفة يعني الفرق بينها يسير، يعني ما ليس بكبير. سنن أبي داود له روايات ابن داسة واللؤلؤي وابن العبد الفاسي وعلي. لا ابن داسة واللؤلؤي وابن العبد ومن بعد 10 هم واحدة. لا أقل، أقل. هناك أيضا روايات لجامع الترمذي وروايات من الطرائف أنه في قسم علمي يعني يحضره الأساتذة من المتخصصين في هذا العلم. أبدأ واحد ملاحظة وقال لا نتفق على أن أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه؟ قالوا هذا بلا نزاع، يعني بلا خلاف بين أهل العلم. قال أنا ألاحظ في فتح الباري يذكر رواية أبي ذر في كل حديث، لماذا لا يكون أبو ذر أكثر من أبي هريرة؟ يعني هذا متخصص، يعني هذا دكتور في السنة يعني. وهذا ما جعلنا نطرح مشروع في القسم، وهو النظر في روايات الكتب وجمع هذه الروايات وإثبات الفروق بينها، والحمد لله مشروع مشى كله بسبب هذا الكلام الذي صاحبه لا يدري ما يقول. يقول العمل باختلاف الروايات، يقول رحمه الله تعالى وليبني أولا على رواية، يعني كما أنه في القرآن يعتمد رواية يحفظ عليها ويقرأ بها ويصلي بها على قراءة، ثم بعد ذلك ينظر في القراءات الأخرى ولا يلفق بين هذه القراءات، يقرأ بقراءة واحدة من أول القرآن إلى آخره. أيضا في الصحيح يمشي على رواية واحدة، يمشي على رواية واحدة، وبعد ذلك ينظر في الروايات الأخرى فيضم الزائد إلى هذه الرواية. وكم وقع من خلل حينما تختلف الرواية أو القراءة التي اعتمدها الشارح أو المفسر عمن أدخل القرآن أو أدخل البخاري في الشرح أو في التفسير. فمثلا القرطبي الأصل أنه مجرد من الآيات، ما في آيات، مجرد ما في آيات، يذكر مقطع من الآية وفسره وعلى قراءة قالون. الذين طبعوا التفسير في مطبعة دار الكتب المصرية أدخلوا فيه قراءة عاصم، وتجد الفرق كبير حينما يقرر أو يشرح المفسر كلمة من الكلمات التي يختلف فيها القراء، وهذا يوقع في حرج. يعني ليت الذي تصرف في الكتاب وأدخل فيه ما ليس منه، وإلا فالأصل الكتاب مجرد عن الآيات، اعتنى بالقراءة التي اعتمدها المؤلف. حافظ بن حجر اعتمد على رواية أبي ذر وجرد الكتاب من الصحيح، يعني يشرح بدون متن، قوله إلى آخر إلى أن ينتهي. تصرف الطابعون وأدخلوا المتن وعلى رواية ملفقة تختلف عما اعتمده الحافظ بن حجر في الشرح، ولذا تجدون قوله لابن حجر ما يوجد في المتن المطبوع معه، أو يقول أو يوجد كلمة تختلف عما شرحه الحافظ. على كل حال الذي يريد أن يتأولا الأصل عدم التصرف، كتاب يبقى كما أراده مؤلفه، ثم إذا قدر أن الإنسان اجتهد ورأى أن المصلحة طباعة المتن مع الشرح أو طباعة القرآن لتسهل مراجعته على قراءة مع قراءة التفسير، أن يعتني بالقراءة أو بالرواية التي توافق الكتاب ولا تكون ممزوجة مع الكتاب، يعني تكون مفصولة بخط، يكتب الآيات فوق يكتب خط ويذكر التفسير بعده. وكذلك البخاري وغير البخاري من الكتب التي شرحت مجردة عن متونها. قال وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها، يعني يرجع إلى الروايات الأخرى لأنها لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة. جمع هذه الروايات نظير من يحضر الدروس مثلا في عند شيخ يشرح البخاري وطالب ملازم الدرس من بدايته إلى نهايته، وكذلك معه ثلة من طلاب العلم، قد يغيب هذا يوم وهذا يحضر يوم وهذا إلى آخره. لكن لو أخرج شخص تعليقاته بمفردها على الكتاب باعتباره شرح فلان، يطلع الشرح ناقص ولا كامل؟ ناقص، لأن كل طالب إنما يدون، ما يدون كل ما يقوله الشيخ، يعني ما هو مسجل يسجل ويفرغ، هذا ما فيه إشكال، إذا سجل وفرغ هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن الإشكال فيما إذا دون بقلمه يفوته أشياء، قد يقتصر على أشياء يرى أن غيره ليس بمهم، إنما يدون من وجهة نظره. فإذا أخرج هذه التعليقات التي دونها عن هذا الشيخ لا شك أنه شرح ناقص لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ بهذه الكيفية، إنما تجمع النسخ ويعتمد نسخته هي الأصل ويشير إلى ما عداها من نسخ الأخوة الآخرين، علق فلان على كتابه كذا وعلق فلان كذا ويجعل لهم رموز ويذكر زياداتهم ويفصل الشرح متكامل. ويحسن العناية بغيرها بكتب راوي سمي، يكتب الراوي اسمه كامل، يكتب اسم الراوي كامل أو رمزا أخصر، يكتبه رمز يرمز له ويبين أن فلان رمزه كذا، فلان رمزه كذا، أو رمزا، أو يكتبها معتنيا بحمرة. هذه الرموز أو هذه الفروق يعني يعتني بالألوان. الحمرة مستعملة من القديم، وإن قلل بعضهم قالوا تلميذ صاحب الهداية قال إن الحمرة أصلها من فعل غير المسلمين، أما المجوس أو غيره قالوا ليست من فعل المسلمين، لكن وش المانع أن يكتب بالحمرة مهما كانت؟ يعني حتى السواد كان يكتب به غير المسلمين، يعني ما نكتب بالسواد لأن غير المسلمين كان يكتب به. نعم، هذه لا يتعبد بها، لا يتعبد بها، ولم يختص بها فئة معينة دون غيرهم، يعني كانت الأمة بكاملها تكتب بلون ثم وجد لون عند غيرهم لا يوجد عندهم ولا عند طوائف أخرى، هذا ما اتفق عليه الناس. الألوان موجودة عند جميع الشعوب، فلا مانع من أن يكتب هذه الرموز أو يكتب هذه الزوائد بالألوان. وذكرنا في محاضرة اسمها المنهجية في قراءة الكتب، من طالب العلم هو يجرد الكتب المطولة يجعل معه أقلام ملونة، أقلام ملونة، فكل لون لنوع من الفوائد، يعني العناوين يتخذ لها لون، يعني لابد من العناوين، كتابة العناوين رؤوس المسائل في طرة الكتاب يدونها ليرجع إليها ما تحتاج. ثم بعد ذلك هناك مسائل في غاية الأهمية يريد حفظها، ومقاطع يريد حفظها، يكتب عليها بالقلم الأحمر مثلا قف، وهذا موجود في كتب أهل العلم، ليعود إلى هذا المقطع ليحفظه. هناك مقاطع كون الكتاب مطول لا يتيح له أن يردد هذا المقطع ليفهمه، وقد يردده ولا يفهم، ويكتب عليه باللون الأخضر مثلا قف ليراجعه ويسأل عنه، يراجع عليه المراجع، لأنه قد يكون معه الكتاب وليس في بلده وليس عند كتبه، فيجعل هذا القلم مثلا الأخضر أو الأزرق لهذا النوع المشكل الذي يراجع عليه الكتب أو يسأل عنه الشيوخ. اللون الأزرق أيضا لنوع لما يريد أن ينقله في مذكرة عنده، واللون أيضا الأصفر وغيرها من الألوان لألوان وضروب من أنواع الكلام الذي يحتاج إليه، لكن هذه المقاطع مختلفة، يعني يمر عليه بالكتاب المجلد 10 مواضع باللون الأحمر تحتاج إلى حفظ، ما يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية، يرجع إلى هذه المواضع يحفظها، 10 مواضع مما يحتاج إلى فيها إشكالات تحتاج إلى مراجعة يرجع إلى اللون الأخضر، وكذلك ما يحتاج أن يجرد الكتاب مرة ثانية. هناك مواضع عنده كناش أو دشت كما يقولون فيه فوائده، فيه أيضا ما يحتاج إليه من المسائل وغرائب العلم، ينقلها بلون معين ما يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية. وكم ندم بعض القراء على عدم التدوين، يعرف أنه مر عليه فائدة في فتح الباري مثلا أو في البداية والنهاية أو كذا، وهو ما دون موضعها، ينتبه، لا بد أن يتصفح الكتاب من جديد. نعم وجدت الآلات التي تسهل، لكن لا قد لا يستطيع أن يعون لهذه المسألة التي يريدها، ويعرف أن هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه الفائدة مرت به، لكن لا يستطيع أن يعون لها بدقة فيستخرجها من الآلات، أو يكتبها معتنيا بحمرة، وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. إذا زاد الأصل جملة أو مقطع يحوقه، يعني يضع عليه نصف دائرة من في الأول وفي الأخير، مثل ما تقدم في الكلام الزائد، ويكتب من إلى أو لا يعني لا يوجد، وفي آخره إلى كما تقدم. نعم. الإشارة بالرمز. واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أونا وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي وبنا. قلت ورمز؟ قال إسنادا يرد قافا، وقال الشيخ حذفها عهد خطا، ولا بد من النطق كذا. قيل له وينبغي النطق بذا. وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها وقد. رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقولا مكانها الحديث قط. وقيلا بل حاو تحويل وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب بل حاو تحويل وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب منها انتخب منها انتخب ستوصل بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإشارة بالرمز، الرمز لصيغ الأداء، يعني في الأسانيد ترد صيغ للأداء متفاوتة، صيغ على ما تقدم في طرق التحمل، سمعت وحدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا وعن فلان وأن فلانا، هذه صيغ الأداء المعروفة المتداولة. اختصارا للورق وللجهد، بدلا من يكتبون حدثنا يقتصرون على ثنا. قال: واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أونا، فيحذفون الحاء والدال واختصرون على بقية الحروف الثلاثة الثاء والنون والألف، وقد يقتصرون على ضمير الجمع نا نا فلان، هذا في الكتابة. وأما عند النطق فيقال حدثنا، يقال نا فلان ما يصلح أبدا. وقيل دثنا، شو هذا اللي بيكتب أربعة حروف يحذف واحد؟ ما يسوى الحذف هذا، لكنه وجد، يعني وجد في كتابته دثنا. هذا يذكرنا بالكفراوي وهو يشرح الأجرومية، بن أجروم ذكر أمثلة في بعض الأبواب، بضعة عشر مثالا أعربها الكفراوي كلها، بقي اثنين قال والبقية كما مضى، يعني أعرب 15 والباقي كما مضى، يعني أعرب واحد والباقي كما مضى، معقولة اثنين ثلاثة، لكن ما يبقى إلا واحد أو اثنين. هذه مثل دثنا، هذه حذف الحاء يعني ما هو كبير، يعني أثره ليس بكبير، يعني لو كتب الحاء كان أفضل. وقيل دثنا، على كل حال هو موجود، يعني مو متكلم من فراغ، لا يعني اصطلاح موجود ومطروق، لكن الأكثر ثنا أكثر. ونا أيضا موجودة بكثرة، لكنها قد الاشتراك حدثنا وأخبرنا في هذين الحرفين قد تلتبس على من لا خبرة له. واختصروا أخبرنا على أنا، في حدثنا يأخذون حروف متوالية، وفي أخبرنا يحذفون الأصل في الكلمة ويبقون الزوائد، الأصل في الكلمة الخاء والباء والراء، ويبقون الزواد التي هي الألف والنون والألف الهمزة والنون والألف. واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا، يعني حذفوا الخاء والباء وأبقوا الراء مع بقية الحروف. والبيهقي أبنا، هذا يقول أرنا حذف الخاء والباء، والبيهقي يقول أبنا حذف الخاء والراء. لكن أبنا هذه قد توقع في لبس، يعني إن كان الكاتب دقيق بحيث يضع النقط على حروفها بدقة ممكن التمييز، وإلا قد تلتبس بأنبأ، لأن أحيانا يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروف، فتجد البخاري والنجاري ما بينهم فرق عنده، في فرق كتابة واحدة، لسيما أن الباء تكتب فوق الخاء، فوق الخاء، وموضع النقطتين واحدة فوق واحدة تحت، يعني لا فرق بين البخاري والنجاري، لكن ينبغي الاعتناء بالفرق بدقة بينهما، فالبخاري تقدم الباء وتؤخر نقطة الخاء، والعكس في النجاري. فإذا كتب أبنا لا بد أن تكون نقطة الباء في أول الباء والنون في آخرها عند الألف ملاصقة للألف، من أجل أن لا تلتبس بأنباء. قلت ورمز قال إسنادا يرد، قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، هم يقولون حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، هذا المكتوب أو أخبرنا سفيان في أول حديث في الصحيح، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، شوف الرموز الآن، يقول لا حدثنا الحميدي ما عليها رموز، هذه تتفق عليها جميع النسخ، عبد الله بن الزبير لا يوجد تسمية الحميدي في كثير من النسخ، ولذا كتب فوق العين لا والراء من الزبير إلى، هذا لا يوجد عند من؟ عند أصحاب الرموز، عند أبي ذر لأنه كتبها، وعند الأصيلي وعند المستملي إلى آخره، لا توجد التسمية تسمية الحميدي عند هؤلاء. قال حدثنا سفيان، شو كتب رقم أربعة هنا، حدثنا، لأن رقم أربعة يقول عن، يعني بدل حدثنا مكتوب صح، يعني الرموز التي وردت في الكتاب كلها موجودة في هذه النسخة فيحسن التطبيق عليها. حدثنا سفيان حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان، قال هذه تحذف كثيرا عند أهل العلم، تحذف كثيرا، الأصل حدثنا الكثير عن الجادة عند أهل العلم، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد، والقارئ لا بد أن يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم، نشوف حديث غير الأول مثلا، لأن الأول الحديث قد يعتنون بها. على كل حال هي موجودة بكثرة، يعني حذفها هو الجادة عند أهل العلم، حذف قال في الخط هو جاد، لكنه لا بد من ذكرها في القراءة، لا بد من ذكرها في القراءة للتمييز بين القائلين، على خلاف بينهم في حكم الذكر، هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، بحيث لا يثبت السماع إلا بذكرها ولا تثبت الرواية إلا بها، مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن المحقق عندهم أنه يتأكد ذكرها والسماع بدونها صحيح. قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا، اكتبون قاف بدل قال، اكتبون قاف بدل قال، وقال الشيخ حذفها عهد، حذفها من الكتابة حتى القاف ما تكتب خطا، ولا بد من النطق كذا، قيل له وينبغي النطق بذا، وقال الشيخ حذفها عهد في الخط ولا بد من النطق كذا، قيل له، قيل له عندك حدثنا فلان حدثنا فلان، يعني قال حدثنا فلان، الذين قالوا بأنه لا على سبيل الإلزام ولا يلزم أن تذكر قال المحذوفة هذه، قالوا إن حذف القول كثير في النصوص، في نصوص القرآن والسنة الحذف كثير، قال أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم أكفرتم، ونظائر في القرآن كثير هذا وعلى هذا يجوز حذفها، ولذلك هنا يقول حذفها عهد ولا بد من النطق، مع أن جمع من العلم يختارون أن الرواية صحيحة بدونها. كذا قيل له، يعني إذا قرأ كتابا على شيخ له به رواية، حدثك فلان حدثك فلان، وتقدم هل يشترط أن يقول نعم أو لا، أو عن فلان قيل له حدثك فلان، عن فلان قيل له حدثك فلان، وهذه موضع قيل له. وينبغي النطق بذا، وينبغي النطق بذا، وكتبوا عند انتقال من سنة. انتهينا من ما يتعلق بالرموز واختلافها، وقال وقيل. هناك حاء مفردة توجد بين الأسانيد في الكتب الستة وغيرها، توجد حاء مفردة وهي كثيرة جدا في صحيح مسلم ونادرة في صحيح البخاري، توجد أيضا عند النسائي أيضا بكثرة، توجد عند أبي داود، توجد عند الترمذي، توجد عند ابن ماجه أيضا، وفي غيرها من الكتب توجد بكثرة. فما المراد بها؟ يؤتى بها بين الأسانيد، فاصل بين الأسانيد، يعني للانتقال من سند إلى آخر، فيقال لها حاء التحويل، حاء التحويل، أو من الحائل الذي يحول بين إسنادين، لأنه لو لم تكتب جاء من لا خبرة له ولا معرفة فظن أن السند من أوله إلى آخره يروي بعضهم عن بعض، مع أنه قد يكون الآخر المذكورين في الطريق الأول من شيخ شيوخ من يليه بعد الحاء، لأن الذي بعد الحاء شيخ للمؤلف، حاء وحدثنا فلان يعني شيخنا فلان، فهو بهذه الحاء أو هذه الحاء تكون حائلا بين الإسنادين لئلا يختلط أحدهم بالآخر. ومنهم من يقول إن حاء تحويل من إسناد إلى آخر، ومنهم من يقول إنها اختصار لكلمة الحديث، يعني اقرأ الحديث، وهذا معروف عند أهل المغرب، وبعضهم يكتبها كاملة الحديث، وتنطق هكذا، يعني إذا قيل الحديث بمعنى أنه ذكر السند وقيل بعده الحديث، أو ذكر بعض الحديث ثم قيل بعده الحديث، فالمراد اقرأ الحديث أو أكمل الحديث، فأكثرهم ينصبها لهذا المعنى. وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها، يعني انطق بها حاء مجرد حاء ويمر على ما يذكر في كتب المصطلح، وانطقا بها وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ. قل اتركها، هم جعلوها فاصل مثل الواو المقلوبة فاصلة، يعني يلزم أن تقرأ الواو المقلوبة الفاصلة هذه أو الشرطة أو غيرها مما يفصل بين كلامين، تقرأ ولا ما تقرأ؟ يقول هذه مثل هذه حائل بين إسنادين عبارة فاصل، رأى الرهاوي بأن لا تقرأ، وأنها من حائل يعني مما يحول بين الإسنادين. وقد رأى بعض أولي الغرب، يعني بعض أهل الغرب، بعض المغاربة، بأن يقول مكانها الحديث قط، يعني فقط يأتي بكلمة الحديث لأنها رمز للحديث، كما أن القاف رمز لقال، يعني يحسن أن يقول قاء حدثنا أو يقول قال، يقرأها كاملة، وما دامت رمز للحديث يقرأ الحديث، يقول الحديث. وقيل بل حاء تحويل، يعني هذا الأخير بل حاء تحويل هذا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم، أنها للتحويل من إسناد إلى آخر، والفائدة منها اختصار الأسانيد ووضعها في نقطة الالتقاء التي تلتقي بها هذه الأسانيد، هذا ما حرره كثير من أهل العلم واختاره. لكن إذا كان القصد منها اختصار الأحاديث، فما الذي تفيده في مواضع من صحيح البخاري يأتي بها حينما يذكر الإسناد كامل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا، وش الفائدة منها؟ هذه الحاء التي لا تفيد اختصار في يذكر الإسناد كامل رباعي خماسي سداسي، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول حاء وحدثنا فلان، هذه ما تفيد اختصار الأسانيد. نعم، لا في مثل هذه الصورة، يعني لو قيل أن قول المغاربة متجه صار له وجه، يعني الحديث اقرأ الحديث الآتي بهذا الإسناد، وبعضهم يقول أنها ليست حاء وإنما هي خاء، وأن الإسناد رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري، هذا رمزه. وقيل بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صح، يكتب حاء، يكتب سند حدثنا فلان عن فلان حاء وحدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد، بعضهم كتب بدل هذه الحاء صح. لماذا؟ لئلا يأتي من يقول أن الصيغة صيغة الأداء سقطت هنا، حدثنا فلان عن فلان حاء ما في حاء، نعم، أو حاء مختصرة من صح، لئلا يهجم على السند من يقول في صيغة أداء سقطت هنا إما عن ولا حدثنا ولا غيرهما من الصيغ، مكانها صح فحاء منها انتخب، يعني اقتصر منها على الحاء، وإلا فالأصل أنها كلمة صح، وهذه تكتب في مواضع تقدمت الإشارة إليها. نعم، كيف؟ لا، الفرق بين حائل أن تحول بين إسنادين، وبين كونها تحويل من إسناد إلى آخر، لأن بعضهم قال أنها حائل، هو القول الأول أنها حائل، وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانتقان بها وقد رأوا إلى آخره، وأنها من حائل، يعني مجرد فاصل مثل الواو المقلوبة ما لها فائدة أكثر من هذا، أنها تفصل بين السندين، هذا القول الأول. سم. تابة التسميع، ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهره بخط موثوق بخط عرفا ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة إن حضر الكل إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحح شيخ أملا وليعر المسمى به يستعر المسمى وليعر المسمى به يستعر وإن يكن بخط مالك سطر فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها إذ سيلوا إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتابة التسميع الذي يسمونه الطباق، إذا انتهى الطلاب من قراءة كتاب على شيخ وأرادوا روايته عنه يكتب التسميع، يعني يثبت أسماء الحضور في الكتاب، يثبت أسماء الحضور في الكتاب، والشيخ يصحح ذلك، يقول صحيح ذلك وكتبه فلان. يقول: حضرنا قراءة هذا الكتاب بقراءة فلان ابن فلان، ويوضح كل شيء، ونحن فلان وفلان وفلان وفلان بأسمائهم وأسماء آبائهم وما يتميزون به من نسب، هذه كتابة التسمية. لكن أين تكتب؟ الشيخ يقول: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة، يعني قرأنا على فلان ابن فلان ابن فلان بعد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، قرأنا على فلان. نعم، هذا موجود إلى الآن، موجود الكتب الخطية كثيرة، يعني في البخاري تجد السند الذي قرئ عليه الشخص الذي قرئ عليه الكتاب مباشرة بعد البسملة، وغيره من الكتب. وأما كتابة أسماء القارئين فإما أن تكون في آخر الكتاب، وهذا كثير أيضا ويصحح عليه الشيخ، شوف في آخر الألفية صفحة 155 يقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد عرض علي جميع التبصرة والتذكرة في علوم الحديث نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر العراقي إلى أن قال، يقول عندك قبله إيه، وقال: قد عرض علي جميع التبصرة والتذكرة. الرابع شيخ عرضا من حفظي أجاد فيه، عرضا من حفظي في مجلس، لأنه بينون هل في مجلس أو في مجالس، يعني أحيانا حفظ ابن حجر البخاري في أربعة مجالس، جلد أربعة مجالس يعرض البخاري، ما زال هذا الجلد موجود، يعني نسمع من يجلس ويقرأ عليه 16 ساعة في اليوم، قرئ المسند مثلا في أقل من شهر، يعني في أيام معدودة. سمعنا من عرض عليه الكتب الستة في شهر واحد، لا شك أن هذا صبر وتحمل، لكن الفائدة أقل من فائدة التصدي لشرح الكتب وبيان مشكلاتها. يعني عندي هذا الكتاب، هؤلاء الذين قرأوا المسند في شهر، يعني هذا طريقة مسلوكة عند أهل العلم، معروفة عندهم، لكن لو كان هذا الشهر في قراءة 100 حديث وبيان ما فيها من أحكام وفيها مشكلات وتوضح هذه الحديث كانت أجدى، لأن مسألة الرواية انتهت، انقضت. يعني العرض هذا من أجل الرواية فقط لا من أجل الإفادة. فلما انقضى عصر الرواية على طلاب العلم ومع شيوخهم أن ينتبهوا إلى الدراية ويهتموا بالاستنباط من هذه الأحاديث الذي هو الغاية العظمى من التدوين والقراءة والتعلم والتعليم. مقصود أن الطباق يكتب اسم الشيخ بعد البسملة، قرأنا على فلان بن فلان بن فلان كامل مع الثناء عليه والدعاء له، ثم بعد ذلك يكتب أسماء السامعين، يعني بيان يكتب، يبون أسماء السامعين قبل البسملة، وهذا موجود. وأحيانا يكتب أسماء السامعين في آخر الكتاب، إذا انتهى الكتاب قيل سمع فلان وفلان وفلان وفلان هذا الكتاب، ثم الشيخ صحح، والسامعين قبلها مكملة. بعضهم يقول لا تكتب في البسملة لأنهم ليس من الأدب، البسملة يبدأ بها، تكتب على يمين البسملة، لا تكتب مع اسم الشيخ بعد البسملة، إنما تكتب عن يمين البسملة. يقول والسامعين قبلها مكملة مؤرخا، يعني في تاريخ كذا، أو جنبها بالطرة جنب البسملة، أو آخر الجزء، وهذا كثير، هذا الأكثر، أنها تكتب الأسماء في آخر الجزء، وإلا ظهره، يعني إما أن تكتب في آخر الجزء وإلا في الوقاية. الكتاب يوضع له وقاية في أوله وفي آخره، فتكتب الأسماء أما في وجهه أو في آخره في الورقة التي هي وقاية للكتاب، وإلا ظهر بخط موثوق. بد أن يكون الكاتب ثقة. لماذا؟ لئلا يزيد في الأسماء وينقص منها، يزيد في الأسماء فيثبت رواية من لا رواية له، أو يحذف من هذه الأسماء فيعرض بعض السامعين لضياع مرويه بسبب تفريطه أو قصده السيء. لا هذا يطيل الكلام ويعوق عن البدء الكتاب، عن البدء بالكتاب، لأنه ليس من أصل الكتاب. بخط موثوق، بخط عرف، يبدأ يكون خط معروف، أو بخط شخص مجهول ما يدرى من هو، ولو بخطه لنفسه كفى، يعني إذا أثبت نفسه من ضمن السامعين في هذا الطباق يثبت له رواية الكتاب ولو كان هو الذي أثبت نفسه. إن حضر الكل وإلا استملى، إن حضر الكل قراءة جميع الكتاب، إن حضر قراءة جميع الكتاب وإلا استملى من هؤلاء الرواة الذين حضروا قراءة الكتاب، أنت فاتك شيء؟ فإذا ذكر اسمك قال بفوت يسير من كذا إلى كذا، أنت فاتك شيء؟ تبي تقول الله ما فاتني شيء، يترك اسمك خلاص، يعني سمعت الكتاب كامل. أنت فاتك شيء؟ تقول الله حضرني فاتني درسين، درس كذا ودرس كذا، يثبتها بفوت مقداره درسان أو ثلاثة إلى آخره. إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة، يعني يكون هناك شخص يعرف هؤلاء الطلاب والذي حضر منهم واللي غاب ويضبط هذه الأمور أو ثبت منهم أنفسهم. صحح شيخ أم لا؟ يعني هل يلزم أن يقول الشيخ صحيح ذلك كما هو موجود في كثير من الكتب، صحيح ذلك وكتبه فلان، هذا موجود، لكنه لا يلزم، يعني إن وجد هذه زيادة توثقة، وإن لم يوجد فلا يضر، صحح شيخ أم لا، وليعري المسمى به، يعني المسمى الموجود اسمه من بين السامعين، إذا طلب إعارة هذا الكتاب الذي سطر فيه اسمه تلزم إعارته، لأن اللام لام الأمر هنا، وليعر المسمى به إن يستعر، يعني يطلب الإعارة، اسمه موجود في هذا الكتاب، يحتاج إلى نسخ هذا الكتاب، يحتاج إلى أن يقول إن نسخته من أصل ذكر باسمي، إن يستعر وإن يكون بخط مالك سطر. فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري كذا الزبيري فضها إذ سيلوا، يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع، قالوا إن كان الذي كتب الطباق هو صاحب النسخة كتبها بطوعه واختياره يلزمه أن يعيرهم، يجب عليه أن يعيرهم، من الذي ألزمه أن يكتب؟ وإذا لم يعيرهم أن أضع سماعهم، من يثبت السماع؟ لا بد أن يعيرهم. قد رأى حفص، هذا حفص بن غياث قاضي من كبار الحنفية، ذكر عن نفسه أنه ما قبل القضاء حتى حلت له الميتة. إسماعيل القاضي أيضا من أئمة المالكية، والزبيري رأوا فرضها، لأن حصل قضيتان، واحدة عند حفص والثانية عند إسماعيل، وكلهم ألزموا بالإعارة، واستحسن الزبيري هذا الحكم، وما في حكم أحسن من هذا، فصار مثلهم في الإجاب واللزوم. إذ سيلوا يعني سئلوا، الهمزة تحذف وقد تبدل بياء، ولا الأصل سئلوا، قد تحذف الهمزة ويقال لسيما في الأمر سل بني إسرائيل، نعم، وتبدل ياء كما هنا. إذ خطه على الرضا به دل، يعني من أكرهه ومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق؟ ما في حد ألزمه، على ورضاك يدل على أنك أثبت هذا الاسم، فإذا لم تعره الكتاب ليأخذ أو لينسخه أو يستنسخه ويعطيه أحد ينسخه ويقابله بعد المقابلة، خلاص يثبت الطباق وأنه ممن سمع، معناه ضاع سماعه، وأنت أثبته كمن تحمل الشهادة، يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة، لأنه قد يقول هذه نسختي أنا حر لن أعيره، من يوجب علي أن أعيره نسختي؟ أنت بطوعك واختيارك كتبت اسمه، إذن يلزمك أن تعيره. وقالوا نظير هذا، يعني من سمع أو تحمل شهادة يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة، ولا ترتب عليها ما ترتب، لو ترتب عليها جهد وذهاب، وقد يترتب عليها نفقة، تأخذ سيارة أو ليموزين أو دابة، تستعير دابة أو تستأجر دابة لتؤدي هذه الشهادة، من يلزمك بهذا؟ هذا من الواجبات من المسلمين بعضهم من بعض. إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل، وليحذر المعار تطويلا وأن، وليحذر المعار تطويلا، يعني بعض الناس إذا استعار خلاص نسي، هذه إساءة وليست من مقابلة الإحسان بالإحسان، يعني لو قيل إن بعض الكتب يعار ويجلس 30 سنة وفي النهاية ينسى المستعير أنه عارية، ينسى ولا يرد، وقد يتصور أن الكتاب له مع طول الوقت ينسى، وحصل هذا كثير لنا ولغيرنا، عرنا بعض الكتب وفي النهاية ما لا يرد الكتاب ويزعم أنه ملكه، وواحد عار من طلاب العلم، عار شخص وطالت مدة الإعارة حتى نسي، قال ما عندي لك شيء، قال الكتاب الفلاني مجلد الفلاني، ليه تأخذ الكتاب كامل مجلد من كتاب كذا من الموافقات، قال لا يا أخي ما أخذ منك شيء، تبي قيمة تأخذه، يعني مع طول المدة يحصل مثل هذا، يحصل. وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. لا بد أن إذا استعار الأصل الذي أثبت فيها اسمه ونسخه أو استنسخه لا بد من مقابلته على ما تقدم فيه، لا بد من عرضه على الأصل على ما تقدم. ما لم يبن فلا تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه. وذكرنا سابقا أو ذكر الناظم رحمه الله أن الخطيب قال تجوز الرواية من الكتاب غير المعارض إذا بين في حال الرواية أن الكتاب لم يعارض. نعم، كل له طريقته، كل له طريقته. بعضهم يقول كبر كبر، يذكر الكبير في الكبير، وبعضهم يذكر الأشهر في الأشهر، بعضهم يعني الترتيب أمره سهل. شوي حد هو لو كتب اسمه قبل غيره هو محق على حكم القاضيين ومن أيدهم يأثم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.